يا قوم ادخلوا فيها ما داموا أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولم يتقبل من الآخر فتكون من أصحاب النار.

وكواعب أترابا المتقين مفازا حدائق وأعنابا والسماء وما بناها Yeah.